صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سيدنا ونبينا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله سبحان الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب بالفضل أشرق دائما يا بالفضل أشرق دائما يا عيد فالنور هل فالنور هل فالنور هل وجاءنا التغريد بالفضل أشرق دائما يا عيد بالفضل أشرق دائما بالفضل أشرق دائما يا فالنور هل وجاءنا التغريد أضحى الحجيج بروضة ميمونة أضحى الحجيج بروضة ميمونة جاء لرب عادل لبوا نداء الله في عرفاته لبوا نداء الله في عرفاته وسعوا بقلب وسعوا فليت جزاءهم محمود يا عيد جئنا والنفوس سعيدة يا عيد جئنا والنفوس سعيدة والناس تهوى أنسكم وتريد يا عيد فامكث إنني بك مغرم يا عيد فامكث إنني بك مغرم واسق القلوب محبة يا عيد بعيد فامكث إنني بك مغرم واسق القلوب محبة يا عيد. فالنور من فضل الإله أعزنا، والذكر في عرفاته تمجيد. فالنور من فضل الإله أعزنا، والذكر في عرفاته تمجيد. يا فاقبل من عبادك حجهم يا رب. يا رب فاقبل من عبادك حجهم، واجعل ليالي الخير منك تزيد. الصلاة والسلام عليك يا إمام الموحدين، الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين، يا رسول الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله،